الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن من مجالس شرحنا لنور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وآله وسلم وللإمام أبي الفتح ابن سيد الناس رحمه الله المتوفى سنة 434 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وحديث اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، حديث سيكون عن أعمام النبي صلى الله عليه وسلم وعن أمور أخرى. طيب، قال رحمه الله: ذكر أعمامه صلى الله عليه وآله وسلم. الحارث وقوثم والزبير وحمزة والعباس وأبو طالب واسمه عبد مناف وأبو لهب واسمه عبد العزة وعبد الكعبة وحجل واسمه المغيرة وضرار والغيداق. الزبير الزبير يعني نفس الاسم الزبير معروف، تصغير زبر زبير، وبعض أهل العلم يقول بدل الزبير الزبير، وهذا حقيقة ضعيف، لأن الزبير اسم لبعض من كان من بني إسرائيل ثم أسلم من الأنصار، يعني بعض اليهود الذين أسلموا من الأنصار كالزبير بن باطة وابنه معروف اسمه أظن عبد الله، اسمه عبد الله بن الزبير بن باطة، أسلم كان صحابيا وحدث له المشكلة مع زوجته التي جاءت تشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت ليس معه إلا مثل هدبة الثوب، وأما جميع الأنصار جميع المهاجرين معروف اسمهم معروف من اسمهم هو الزبير. ولذلك الذي قال إنه الزبير هو أحمد بن يحيى البلاذري، ولكن جمهور العلماء يقولون إنه الزبير. أما عبد الكعبة فيعرف بالغيداق، وهذا لقب يدل على أنه كان كريما يغدق على الناس الخيرات ويغدق عليهم الأموال فلقب بالغيداق. وقيل إن اسمه مصعب، إن اسم عبد الكعبة إن اسمه مصعب. والغيداق يعني عفوا عبد الكعبة هو يلقب بالمقوم، ومن أهل العلم من يجعل المقوم وعبد الكعبة اثنين. أما الغيداق وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرته أخيرا فهذا لقب، ويقولون إن اسمه مصعبا، إن اسمه مصعبا، وقيل إن اسمه نوفل، وقيل هو نفسه حجل أو حجل حجل. واختلف العلماء في هذه الأسماء، منهم من جعل أبناء عبد المطلب جميعا 10، وأسقط عبد الكعبر وقال هو نفسه المقوم، وجعلوا الغيداقة وحجلا شيئا واحدا شخصا واحدا. فيعني هذه مسائل اختلف فيها العلماء. وأما عمات النبي صلى الله عليه وسلم فكان لديه عاتكة وصفية وأروى وأميمة وبرة وأم حكيم البيضاء. أسلم من هؤلاء جميعا حمزة في قصته المشهورة، واستشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد، وتأثر النبي صلى الله عليه وسلم لاستشهاده وبكى عليه، وقصته معروفة. وأسلم عمه صلى الله عليه وسلم، وحمزة بالمناسبة كان أخا النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، أرضعتهما ثويبة. وأما العباس فكان صغيرا وأسلم وحضر مع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة، وتكلم في ذلك بكلام جميل. ثم كان يرسل الأخبار للنبي صلى الله عليه وسلم، وأرغم على حضور غزوة بدر فاعتقل في ذلك، يعني أسر في بعض الغزوة، وفك نفسه بماله، وكان غنيا، كان غنيا، وكان هو الذي يتكفل بسقاية أهل الحج ورفادتهم، وكان يرسل دائما الأخبار للنبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن قرر الالتحاق بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قادم لغزوة لفتح مكة. فبعد ذلك التحق بجيش النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب الفضل في عدم قتل أبي سفيان بن حرب، لأنهما كانا صديقين نديمين في الجاهلية. وبعد ذلك يعني بعد أن توفي رضي الله تبارك وتعالى عنه بعد مدة، بارك الله في ذريته، فمن أعظم أبنائه عبد الله بن عباس، وكان وزيرا لعمر بن الخطاب، وكان أيضا بعد ذلك وزيرا لعلي بن أبي طالب، وكان إماما عالما، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفقه في الدين ويعلمه التأويل، فكان إماما في تفسير القرآن الكريم، وترك جملة من التلاميذ وهم أغلب المفسرين من التابعين كمجاهد وسعيد بن جبير وطاووس وغيرهم، كلهم تتلمذوا على يديه. فابن عباس رضي الله عنه كان إماما كبيرا. ومن ذريته خرج العباسيون الذين ملكوا والذين تولوا الخلافة الإسلامية لمدة طويلة، العباسيون من سنة 32 و100 وهم يحكمون الأمة الإسلامية، إلى أن أخذ الخلافة منهم العثمانيون سنة 32 أو سنة 30 و900 فيما أو يعني أو قريبا من ذلك. تخيلوا، صحيح أنه في آخر عمرهم أو في آخر أيامهم كانت خلافتهم فقط اسمية، وكانوا فقط يعني رمزا للخلافة ولم يكونوا يحكمون، لكن انظروا كيف أنه امتد بهم الأمر إلى تلك السنوات، يعني مدة طويلة جدا. فالله سبحانه وتعالى بارك في ذرية العباس، وكانوا يلقبونهم بالشرفاء أيضا، على أساس أن جميع نعم صحيح ابن عباس لم يعني كان من جلساء عمر، هذا اللي قصدته، وكان يستشيره أيضا، كان صغيرا يعني كان شابا، ولذلك كان يغار بعض كبار الصحابة ويقول لنا أبناء ولنا أبناء أيضا، لماذا لا تأتي بهم ليجلسوا معنا أيضا؟ فكانوا يعني يستغربون جلوس عبد الله بن عباس معهم في مجلس فيه كبار الصحابة وهو مستشار عمر رضي الله عنه. فأراد عمر أن يبين فضل عبد الله بن عباس فقال لهم ماذا تقولون في قول عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا وكل أدلى بدلوه وكذا. فقال عبد الله بن عباس هذا نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه بعد أن أدى ما عليه وفتح الله سبحانه وتعالى عليه مكة قال الله عز وجل إذا جاء رسول الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان، يعني لم يعد شيء بعد ذلك إلا التوبة إلا الاستغفار والعبادة ولقاء الله سبحانه وتعالى. فقال ما أعلم منها إلا ذلك، ثم أشار إليهم أنه هذا الذي جعله يجلسه معهم ما أنه كان صغير السن. عندما نقول صغير السن فليس معنى ذلك أنه كان يعني كان يحتمل أنه في 18 19 20 من عمره. ولا تنسوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولى أسامة بن زيد وله 18 عاما على جيش عظيم في كبار الصحابة وأرسله إلى الشام ليقاتل الروم، فيعني لا لا لا تناقض في الكلام. أما صفية بنت عبد المطلب فهي أم عبد الله أم الزبير بن العوام، أم الزبير بن العوام الأسدي، وربته على القتال والبطولة وأسلمت هي وابنها وهاجرت الهجرة إلى الحبشة وشهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم العديد من المشاهد وتأثرت لوفاة أخيها حمزة لكنها صبرت وتجلدت رضي الله تبارك وتعالى عنها. فيعني هذه هي عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك ابنها الزبير بن عوام كان يلقب بحواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن عمته صلى الله عليه وسلم. والزبير بن عوام تزوج أسماء بنت أبي بكر الصديق فولدت له جملة من الأولاد، من أهمهم عبد الله بن الزبير الصحابي الجليل وهو أول مولود للمسلمين في بعد الهجرة، وفرحوا بذلك فرحا عظيما لأنه كان قد قيل إن اليهود سحرت المسلمين فلن يلدوا فأكذبهم الله سبحانه وتعالى وولد عبد الله بن الزبير. وولدت له بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عروة بن الزبير الذي كان من كبار علماء التابعين رضي الله تبارك وتعالى عنه أجمعين. ذكر مواليه صلى الله عليه وسلم. موالي الرجل هم الذين كانوا عبيدا فحررهم فأصبح ولاؤهم له، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم جملة من الموالي، منهم زيد وهم زيد بن حارثة وأعتقه صلى الله عليه وسلم وتبناه وبقي يقال له زيد بن محمد، يقال زيد بن محمد إلى أن حرم الله سبحانه وتعالى التبني، وبعد ذلك والشرع تعمد أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالزواج من مطلقة زيد بن حارثة وهي زينب بنت جحش، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالزواج منها لإثبات فساد التبني. لو كان زيد ابنه صلى الله عليه وسلم لما جاز له أن يتزوج زوجته مطلقته، لكن لأنه ليس ابنا له حقيقة، إنما هو متبنى، فأمره الله سبحانه وتعالى يتزوج زينب، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون المؤمن حرج في طيب فالله سبحانه وتعالى قصد بهذا الأمر أن يعني الآيات تبدأ وتقول الذي أنعمت عليه للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حقا أن تخشاها، يعني تخشى أن يقول الناس عنك إنك قد تزوجت من مطلقة ابنك، ولكنها ليست مطلقة ابنك والله حق أن تخشاه. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخفى شيئا من القرآن أخفى هذه الآية، لأن فيها عتابا له صلى الله عليه وسلم. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لما؟ لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضى منهن وطرا. الأدعياء ليس لا اعتراف بهم، لا يعترف الشرع بالأدعياء، وكان أمر الله مفعولا. إذن الآيات تدل على أن الله سبحانه وتعالى عمدا وقصدا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينكح مطلقة دعيه. إذن هذا زيد بن حارثة، وكان عربيا لكنه سبي وهو صغير، فاشتراه حكيم بن حزام هدية لعمته خديجة، فجعلته خديجة رضي الله عنها خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعتقه صلى الله عليه وسلم وتبناه، خاصة بعدما جاء أبوه وعمه يبحثان عنه فوجداه، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون نبيا، كان في ذلك الوقت لا زال ليس نبيا، فقال يعني أنا سأعطيه الحق في أن يتبعكما، فقال لست بالذي يبغي بديلا عن هذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقه وحرره وجعله ابنا له، لكن بعد أن حرم التبني في الإسلام رجعت يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد يعني رجع اسمه زيد بن حارثة كما كان، ولم يعد زيد بن محمد. وابنه أسامة بن زيد، أسامة أمه هي أم أيمن مربية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزيد بن حارثة بعد أن طلق زينب بنت جحش تزوج أم أيمن الحبشية بركة الحبشية، وكانت إفريقية سمراء اللون، فخرج زيد فخرج ابنها أسامة أسود اللون، كما يقول ابن حزم كان أسود كالقار، يعني أسود شديد السواد، هكذا يقول. فكان أسامة يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يحبه حبا عظيما كما كان يحب أباه زيدا، فكان يقال له الحب ابن الحب، الحب ابن الحب. وثوبان ابن بجدد، ثوبان ابن بجدد كان من سبي اليمن أو أصله من اليمن، فأيضا من عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأعتقه. وأبو كبشة سليم، وقيل اسمه سلمة وقيل اسمه أوس، وأبو كبشة شهد بدرا، يقول شهد بدرا واعتقه صلى الله عليه وسلم، وتوفي يوم استخلف عمر رضي الله عنه، إذن توفي بعد استخلاف عمر. وأنسة، هذا أنسة رجل ليس امرأة، قال العلماء وأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وقال العلماء إنه من مولد السراء، السراء أو جبال السروات هي أعلى جبال الحجاز، وولد هذا الغلام في مكان بين مكة واليمن، ويكنى أبا مسروح، مات بخلافة أبي بكر رضي الله عنه. ويقول بعض الناس إنه استشهد ببدر، لكن الراجح هو الأول. وشقران واسمه صالح، قيل ورثه صلى الله عليه وسلم من أبيه، وقيل اشتراه من عبد الرحمن بن عوف واعتقه. ورباح نوبي أصله من النوبة، والنوبة هي منطقة جنوب مصر وشمال السودان اليوم، منطقة معروفة قاعدتها مدينة أسوان جنوب مصر، أهلها سمر الألوان، أهلها سمر الألوان، ولهم لغة خاصة بهم ليست لغة عربية، لغة إفريقية. واعتقه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويتكفل بلقاحه، يعني لقاح النبي صلى الله عليه وسلم، وهي النوق التي تحلب ليشرب حليبها. ويسار أيضا نوبي، يعني أيضا كان نوبيا، وقتله العرانيون. تعرفون حديث العرانيين الذين اجتووا؟ العرانيون هم الذين اجتووا لم يتحملوا جو المدينة، وأكرمهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن تركهم مع لقاحه يشربون من أبوال الإبل وألبانها حتى صحوا، فقتلوا الراعي وهو هذا يسار رضي الله عنه، واستاقوا الإبل، فالنبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يأسرهم وقتلهم، وفعل فيهم ما فعلوا في غيرهم، ما فعلوا في غيرهم جزاء وفاق. وأبو رافع أسلم وهبه له العباس، العباس بن عبد المطلب، فأحسن فأعتقه حين بشره بإسلام العباس، قال له يا رسول الله أسلم العباس وأعتقه، وزوجه من سلمة مولاة له، زوجه سلمة مولاة له، فولدت له عبيد الله كتب لعلي. عبيد الله بن رافع كان يخدم عليا ويكتب له رضي الله عنهم أجمعين. إذن هذا هو ما يتعلق بهؤلاء. ومنهم أبو مويهبة واعتقه أيضا صلى الله عليه وسلم، وفضالة مات بالشام، ورافع مولى سعيد بن العاص واعتقه أيضا. وهذا رافع، هذا رافع يكنى أبا البهي، ويقول ابن الكلبي كما يذكر عنه الإمام الحافظ الحجر في الإصابة، والناس يغلطون في هذا فيقول أبو رافع، وإنما هو رافع، يعني عندنا أبو رافع وعندنا رافع، يعني هو شخصان. ومدعم، مدعم معروف مشهور، وهبه له رفاعة الجذامي الملك العربي، قتل بوادي القرى، قتله جاءه سهم غرب، جاءه سهم هكذا لا يدرى من ألقاه، فالناس قالت طوبى لمدعم، طوبى هنيئا له، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشملة التي أخذها لتشتعل عليه نارا في قبره. كان قد غل شملة من شملات الغنائم فكانت تشتعل عليه نارا، نسأل الله العافية. وكركرة أو كركرة هو أيضا نوبي، أيضا كان أسمر اللون من النوبة، أهداه له هوذة بن علي اليمامي ملك اليمامة، واعتقه صلى الله عليه وسلم، وكان مكلفا بثقل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه كان مكلفا بأغراض النبي صلى الله عليه وسلم وأموره عندما يسافر. وزيد جد بلال بن يسار، زيد بلال بن يسار بن زيد، طيب. وعبيد أيضا من موالي النبي صلى الله عليه وسلم، رجل يسمى عبيدا هو عبيد بن عبد الغفار، وقيل عبد الغافر، وقيل عبد الله بن عبد بن عبد الغفار أو الغافر، وطهمان، وقيل إن اسمه ذكوان أيضا، وقيل مهران إلى غير ذلك من الأسماء. ومأبور القبطي من هدية المقوقس، كان قد أهداه المقوقس للنبي صلى الله عليه وسلم مع سيرين ومريم، وهو من أسرة مارية القبطية رضي الله عنها، يقال إنه أخوها لأمها أيضا. وواقد أو أبو واقد، واقد أو أبو واقد. وهشام، هكذا هشام غير نسب، وقد روى له أبو داود وروى له النسائي بهذا الاسم. وأبو ضمرة من الفيء، واعتقه صلى الله عليه وسلم، ويقال إن اسمه سعدا، ويقال روح بن سندر، وقيل روح بن شير زاد، وأصح الأقوال أن اسمه سعدا، كما قال بذلك ابن الأثير وعزاه إلى البخاري وأبي حاتم. وحنين، يعني مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حنين، وكان مولى العباس بن عبد المطلب، وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو عشيب واسمه أحمر. وأبو عبيد، لا، ليس جميع الموالي سمرا، ذكرت لكم أن زيد بن حارثة لم يكن أسمر، كان أبيض، وإنما جاء السمار لابنه أسامة من أمه، فزيد بن حارثة كان عربيا أبيض. وسفينة، وكان لأم سلمة رضي الله عنها، فاعتقت وشرطت عليه أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم حياته، فقال لو لم تشترطي علي ما فارقته. وكان اسمه رباحا، وقيل مهران، لقب بسفينة لأنه حمل أغراض النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل له سفينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان فارسيا أصلا، سفينة لم يكن أسود، سفينة كان فارسيا أصلا. وكان لا يصرح باسمه إذا سئل، ويقول سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم سفينة. كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما، حتى إنه ما كان يستطيع أن يفارق النبي صلى الله عليه وسلم. رضي الله تبارك وتعالى عنه، يقول إنه يشتاق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مجلسه، إذا التفت عنه يشتاق له. الله أكبر. ورآه النبي صلى الله عليه وسلم مرة مهموما، فسأله عن ذلك، فقال يا رسول الله أنا أشتاق إليك وأنا معك، فكيف إذا دخلنا الجنة أو يعني قد لا نكون معك وقد لا نراك؟ فنزل قول الله عز وجل والذين ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. وأبو هند، واعتقه النبي صلى الله عليه وسلم، كان حجام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مولى بني بياض، فوهبوا ولاءه للنبي صلى الله عليه وسلم. قيل إن اسمه عبد الله، وقيل يسار، وقيل سالم. وأنجش الحادي، كان يحدو بهم في السفر، وكان حبشيا، وهو الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم رويدك يا أنجش سوقك بالنساء، يعني أنت الآن عندما تنشد الأشعار الجميلة الإبل تقفز وتقفز وتستروح للأصوات الجميلة، فهذا قد يؤدي إلى أن تسقط النساء، فقال له سوقك بالقوارير يا أنجش، يعني شيئا فشيئا حتى لا ينزل، حتى لا يسقط الناس، يسقط النساء. نعم. بلى، آية النساء نزلت في ثوبان كما ذكرت لكم الآن. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبي والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. طيب، وأبو لبابة وأعتقه صلى الله عليه وسلم أيضا، قال إن اسمه زيد بن المنذر. أبو لبابة الأنصاري صحابي جليل معروف، قالوا إنه من بني قريظة وابتاعه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مكاتف وأعتقه، هكذا يقولون. وقد عدوا أكثر من هذا رضي الله عنهم، عد الحافظ مغلطاي ابن قليج في كتاب الإشارة وكتاب المطبوع مجلد أكثر من ضعف العدد الذي ذكره المصنف هنا، كلهم كانوا موالي. ماذا موالي؟ يعني موالي أنهم كانوا عبيدا فاعتقهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح ولاؤهم للنبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء لم يكونوا، لا نعدهم عبيدا للنبي صلى الله عليه وسلم، بل هم عتقاء النبي صلى الله عليه وسلم. أما من النساء فمن مواليه سلمة أم رافع، اعتقها في زوجة أبي رافع رضي الله عنه، وبركة وهي حاضرة النبي صلى الله عليه وسلم ورثة من أبي، يقال لها بركة بنت ثعلبة بن عمرو، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرمها ويقول أم أيمن أمي بعد أمي، فكان يعظمها ويحترمها كأمه صلى الله عليه وسلم. ومارية القبطية أهداها له المقوقس وهي أم ابنه إبراهيم. وريحانة سبيت من بني قريظة، وحتى بعض أهل العلم جعل الريحانة من أمهات المؤمنين، لكن لم يثبت ذلك، ولذلك الصواب أنها كانت محررة، يقال لها ريحانة بنت شمعون بن زيد، من كانت من بني النضير. سبيت واختلف فيها هل كانت من سرار النبي صلى الله عليه وسلم أم من الزوجات، فاختار البعض أنها كانت من السرار، واختار البعض أنها كانت من الزوجات، والقول بأنها كانت أما للمؤمنين من الزوجات قول حقيقة ليس بالقوي. طيب، وميمونة بنت سعد، وخضرة ورضوى رضي الله عنهن جميعا، هؤلاء كنا يعني من موالي النبي صلى الله عليه وسلم من النساء. وخدمه الأحرار صلى الله عليه وسلم، يعني الخدم الذين كانوا يخدمون النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم كانوا أحرارا لم يكونوا عبيدا، أنس بن مالك رضي الله عنه، جاءت به أمه أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو طفل في العاشرة من عمره، وقالت له يا رسول الله هذا أنس خادمه، يعني سيبقى خادما لك. فخدم النبي صلى الله عليه وسلم 20 سنة، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وله من العمر 20 عاما، عفوا خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وله من العمر 20 عاما، وبقي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات، فحلت عليه بركة النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فبارك الله له في ماله وعمره وأبنائه بركة عظيمة، وتوارث أبنائه العلم، حتى إن من تلاميذ من أحفاده من روى عنهم الإمام البخاري رحمه الله، محمد بن عبد الله الأنصاري من ذرية أنس بن مالك. هناك العديد من العائلات في الهند وغيرها من البلدان باسم الأنصاري يزعمون أنهم من ذرية أنس بن مالك رضي الله عنه، ومنهم علماء كبار في بلاد الهند والسند وغيرها من البلدان، حتى في يعني في غيرها من البلدان. وأنس بن مالك رضي الله عنه من بني النجار، يعني هو نجاري أنصاري. وهند وأسماء ابن حارثة، هذان رجلان، هند بن حارثة وأسماء بن حارثة، ليس مرأتين بل هما رجلان. والعرب تسمي هندا للرجال والنساء، وتسمي أسماء للرجال والنساء. وربيعة بن كعب الأسلميون، هؤلاء جميعا من بني أسلم الأنصار. وعبد الله بن مسعود كان يقوم على سواك النبي صلى الله عليه وسلم وعلى نعليه الشريفتين صلى الله عليه وسلم. وعقبة بن عامر العابد الزاهد، وبلال بن رباح اعتقه أبو بكر وخدم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. وسعد وذو مخمر ابن أخي النجاشي، يعني أن ابن أخي النجاشي هذا ذو مخمر، ويقال ذو مخبر، هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وخدم النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لم يكن عبدا بل هو من أسرة الملوك، هو أمير يعني ابن أخي النجاشي. وبكير بن شداخ الليثي، يقال له بكر وبكير. وأبو ذر الغفاري رضي الله تبارك وتعالى عنه، من غفار التي دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم سلامه الله، وغفار غفر الله له. فكان أبو ذر أيضا يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، كان من زهاد الصحابة وغير ذلك. أيضا كان ذكر هنا حرس النبي صلى الله عليه وسلم، الذين كانوا يحرسون النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان أول الإسلام. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله عز وجل يا أيها رسول بلغ ما أنزل إليك، وإلا لا نزل قول الله عز وجل والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس، التفت النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وقال لهم اذهبوا فإني محفوظ، الله عز وجل تكفل بحفظ النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نذكر هنا من حرص النبي صلى الله عليه وسلم، منهم سعد بن معاذ يوم بدر، ورث حرس النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر في الخيمة التي العريش الذي وضع. وذكوان بن عبد قيس ومحمد بن مسلمة بأحد، محمد بن مسلمة كان يشبه صاحب شرطة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان شرطيا. والزبير يوم الخندق كان مكلفا بحرس النبي صلى الله عليه وسلم. وعباد بن بشر وسعد بن أبي وقاص وأبو أيوب بخيبر، وبلال بوادي القرى رضي الله عنهم. ولما نزلت والله يعصمكم من الناس ترك صلى الله عليه وسلم حرس، قال لهم ذهبوا أنا محفوظ لا أحتاج إليكم. ذكر رسله صلى الله عليه وآله وسلم، رسله الذين أرسلهم إلى الملوك، منهم عمرو بن أمية، قال عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه إلى النجاشي ملك الحبشة واسمه أصحم وهو عطير، وضع كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عينيه ونزل عن سريره وجلس على الأرض وأسلم، ومات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم سنة 9، فصلى عليه صلى الله عليه وسلم. عامر ابن أمية الضمري، هذا من بني ضمرة، وبنو ضمرة من كنانة، وهم من بادية الحجاز. وعمر بن أمية كان من أهل الصفة، وكان رضي الله عنه ممن شهد واقعة بئر معونة، حادثة بئر معونة في نجد، إنما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم جملة من القراء لتعليم أهل نجد فغدروا بهم، فكان هو وأنصاري آخر الناجيين الوحيدين. وأخذه زعيم بني عامر الذي غدر بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له من أنت؟ قال له فلان عمرو بن أمية الضمري. فقال إن أمي، زعم أن أمه كان لها نذر، فكان لها نذر أن تعتق رجلا من بني إسماعيل، فقال أنت هو، تعال، وجز ناصيته ثم أطلقه. فلما أطلقه ذهب مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي طريقه قتل شخصين من بني عامر انتقاما، ولم يشعر أن معهما أمانا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوداهما النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يكن لديه مال، فذهب إلى بني النضير ليساعدوا، لأنهم كانوا ممن وقع ميثاق الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأرادوا أن يغدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويلقوا عليه رحى ليقتلوه، علمه الله عز وجل بذلك، نزل قول الله عز وجل: يا أيها النبي، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فالحقيقة الحقيقة أن عمرو بن أمية كان رجلا جلدا، وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ليأتي ببعض الأسرى الذين كانوا هناك، فقام بالمهمة خير قياس رضي الله تبارك وتعالى عنه. أيضا ذهب إلى الحبشة وأعطى رسالة إلى النجاشي، وأتى بأم حبيبة رضي الله تبارك وتعالى عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ودحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملك الروم قيصر وهو هرقل، فثبت عنده نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وهم بالإسلام فلم توافقه الروم فخافهم على ملكه فأمسك. إذن خاف، قصة معروفة مشهورة هي موجودة الصحيح، أن دحية بن خليفة الكلبي أتى النبي صلى الله عليه وسلم برسالة، أتى برسالة النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل العظيم الروم، وقابله في بعض قرى بلاد الشام وبعض مناطق الشام. ولما وصلت هذه الرسالة إلى هرقل بحث هرقل عما يكون من أهل النبي صلى الله عليه وسلم من أقرب الناس إليه ليسأله بعض الأسئلة، فوجد أبا سفيان ومعه شخص آخر فسأله سؤالا طويلا، ثم قال في الأخير: إذا كان كلامك صحيحا فسيملك محمد صلى الله عليه وسلم ما تحت رجلي هاتين، ولو كنت عنده لتمنيت أن أذهب إليه وأغسل على رجله الماء. فاستغرب أبو سفيان أن يسمع هذا الكلام من هرقل، وكان بدء الإسلام في قلبه. وقام هرقل في الروم خطيبا وقال: هل لكم في أمر رشد أن تسلموا تتابعوا هذا النبي؟ فقاصوا حصتهم المستوحشة، فعندئذ لم يكن منه إلا أن قال لهم: أردت أن أختبر شدة صلابتكم في الدين. فعمر الأمية الضمري هو هذا الذي ذكرت لكم. أما النجاشي فالذي أسلم هو الذي أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب ومن معه وحماهم وقام بهم خير قيام. لكن النجاشي الآخر الذي أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم رسالة كان شخصا آخر، والله أعلم الحقيقة. يعني هناك أمور تحتاج إلى نوع من التوضيح، الله أعلم. لكن فعلا النجاشي هو الذي، النجاشي المسلم هو الذي دفع مال الصداق لأم حبيبة رضي الله عنها نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام بالصحابة الذين بين ظهرانيه خير قيام. ودحية بن خليفة الكعبي، دحية ابن خليفة الكلبي، وكلب قبيلة معروفة قبائل العرب ما بين الجزيرة العربية وبادية العراق، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملك الروم قيصر وهو يرق، هذا ذكرناه. وعبد الله بن حذافة السهمي، عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه إلى كسرى ملك فارس لعنه الله. وكسرى هو تعريب لخسرو، خسرو. وهل كل ملوك فارس يلقبون بكسرى؟ لا، إنما كان اسم ملك كسرى خسرو، فقيل له بالعربية كسرى. لكن هل كل ملوك الحبشة يلقبون بالنجاشي؟ نعم، باللغتهم نيجاسي، نيجاسي، لكن العرب عربوها إلى النجاشي. فمزق الكتاب، يعني ملك يعني كسرى مزق الكتاب. فلما فعل ذلك فزع منه دحية عبد الله بن حذافة السهمي وخشي على نفسه. ثم إنه بعد ذلك انصرف ورجع فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال دعا النبي صلى الله عليه وسلم على كسرى، قال فمزق الكتاب، فقال صلى الله عليه وسلم مزق الله ملكه كل ممزق. وهذا أخرجه البخاري وغيره، مزق الله ملكه كل ممزق. وكذلك كان، فقد قتله ابنه، ومنذ ذلك الحين تضعضع ملك الفرس، تضعضع ملك الفرس حتى جاء المسلمون وفتحوا بلادهم وأخذوها كلها. وحاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه إلى المقوقس، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس ملك الإسكندرية ومصر، فقارب الإسلام لم يبعد، وأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم مارية وشيرين، ويقال السيرين، والبغلة دلدل، الشهباء دلدل، وقيل وألف دينار وأثوابا 20 من الخز. الخز نوع أنواع الحرير، نوع أنواع الحرير. وعمر بن العاص أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن العاص إلى جيفر وعبد ابني الجولندا ملكي عمان، ملكي عمان، فأسلم وخليا بين عمر وبين الصدقة والحكم فيما بينهم، فلم يزل حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. وصليط بن عمرو العامري رضي الله عنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى هوذة بن علي صاحب اليمامة فأكرمه، فبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله، وأنا خطيب قومي وشاعرهم، فاجعل لي بعض الأمر، طلب بعض السلطات، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم هوذة. وهذه عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعطي هذا الأمر من طلبه، كل من طلب أمرا لم يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعطيه. نعم، هذا هو. وشجاع بن وهب الأسدي رضي الله عنه أن الحارث وشجاع بن وهب الأسدي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحارث بن أبي شمر الغساني ملك الشام، ملك البلقاء من الشام، والبلقاء اليوم هي عمان وما حولها في الأردن، فرمى الكتاب عدو الله وقال أنا سائر إليه، فمنعه قيصر. لا، قيصر كان أعقل منه، هرقل كان أعقل منه، علم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ماذا تفعل أنت مجنون، تريد أن تقاتل هذا النبي صلى الله عليه وسلم. والمهاجر بن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه إلى الحارث بن الحارث العميري إلى اليمن. المهاجر بن أبي أمية هو أخو، على حسب هذا النسب، هو أخو أم سلمة رضي الله عنها. والعلاء بن الحضرمي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنذر بن ساوى ملك البحرين فأسلم. العلاء بن الحضرمي رجل صالح من قدماء الصحابة رضي الله عنه. طيب، ومعه معاذ بن جبل رضي الله عنهما معاذ كان شابا وكان النبي صلى الله عليه وسلم دعا له أن يصبح عالما، فهو أعلم أمة النبي صلى الله عليه وسلم بالحلال والحرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن معاذا يسبق العلماء برتوة، يعني برمية الحجر. توفي صغيرا في طاعون عمواس ولو من عمر 32 عاما. طاعون عمواس في سنة 18 من الهجرة. كتابه صلى الله عليه وسلم، يعني كتاب الذين كتبوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وممن كتب له عليه الصلاة والسلام الخلفاء الأربعة، وعامر بن فهيرة. عامر بن فهيرة هو مولى عبد الله بن مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو الذي هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم واستشهد في حادثة بئر معونة، استشهد في حادثة بئر معونة ورفعت الملائكة إلى السماء ثم نزل إلى الأرض، وكان أيضا إفريقيا أسمر اللون رضي الله عنه. وعبد الله بن الأرقم وأبي بن كعب وثابت بن قيس بن شماس وخالد بن سعيد وحنظلة بن الربيع وزيد بن الثابت ومعاوية وشرحبيل بن حسنة رضي الله عنهم. سياف النبي صلى الله عليه وسلم الذين يضربون يقيمون الحدود وما إلى ذلك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، علي وكان علي بن علي والزبير ومحمد مسلمة وعاصم بن ثابت بن أبي الأقلع والمقداد يضربون الأعناق بين يديه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أجمعين. طيب، نجباء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نجباء أصحابه صلى الله عليه وسلم، كبارهم، خبراءهم، علماؤهم، أبو بكر وعمر وعلي وحمزة وجعفر وأبو ذر والمقداد وسلمة وحذيفة وأبو مسعود وابن مسعود وعمار وبلال رضي الله عنهم أجمعين. وأخيرا نختم بالعشرة المبشرين بالجنة، وهم العشرة المشهود لهم بالجنة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم في فترة واحدة، قال فلان فلان فلان كلهم بالجنة، مع أن المبشرين بالجنة أكثر من ذلك حتى أوصلهم بعض العلماء إلى 400. فأم الخلفاء الأربعة والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف، وطبعا الخلفاء الأربعة هذه أضيف إليهم الزبير بن العوام، سعد بن وقاص، عبد الرحمن بن عوف، طلحة بن عبيد الله، وسعيد بن زيد، وأبا عبيدة عامر بن الجراح رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. أكتفي بهذا القول، الحمد لله وصلى الله على رسول الله، وجزاكم الله خيرا.